بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر في هذا الباب الآيات في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، والحديث كما هو معلوم صحيح الإسناد. وفي هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا مع رسول الله في غزوة حنين، في رواية أنه قال في غزوة الفتح، والمعنى صحيح لأن غزوة حنين كانت على إثر غزوة الفتح. فيقول هذا الصحابي الجليل أبو واقد الليثي يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا فيه إشارة إلى حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه لبيان حالهم في هذه القصة حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم، فخفي عليهم هذا النوع من الشرك. فلأنهم في هذه الحالة مروا على المشركين وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، والسدرة شجرة معروفة، شجر السدر شجر ضخم له ظل. تقول بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان مع أصحابه بحث عن سدرة، فوجد سدرة ليست كبيرة، ظلها قليل، فأقال عندها. وكان للمشركين سدرة كبيرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فهؤلاء المشركون يعكفون عند هذه السدرة، والعكوف هو المثل الطويل، المكث الطويل، طلبا للبركة، وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. هل كان هؤلاء المشركون يعبدونها؟ محتمل، وهذا هو الأقرب، أنهم كانوا يعبدونها وهذا هو المعروف في زمن الجاهلية في من يتعلق بمثل هذه الأمور، كما كانوا يفعلون مع الأصنام وغيره، خاصة وأن العكوف عندها وطلب البركة ونحو ذلك لا يكون في الغالب إلا لأمر فيه شيء من العبودية والوقوع في الشرك. وهذه السدرة مشهورة، يقال لها ذات أنواط لأنه يعلق بها وتعلق بها الأسلحة ونحوها. يقول الصحابي: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة مثل تلك السدرة. جهلا منهم وظنا منهم أن هذا أمر لا يخالف الإيمان والدين وشهادة أن لا إله إلا الله التي نطقوا بها، والسبب هو قلة علمهم وجهلهم بكثير من أحكام الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالتهم كبر، وفي رواية قال سبحان الله، وقول الله أكبر أو سبحان الله يكون عند ما يعظم الإنسان أمرا يستنكره، فقال الله أكبر إنها السنن، أي إنها الطرق التي يسلك وتسلك الأمم، يسلك بعضها طريقة بعض ويقتدي بعضهم ببعض. ما الدليل على أنها السنن؟ قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا معلوم في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه بعد نجاتهم من فرعون، فإنهم مروا على قوم يعكفون على آلهة فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأنكر عليهم نبي الله موسى إنكارا شديدا. وقصص موسى عليه الصلاة والسلام في تحقيق توحيد الله تعالى وإنكار الشرك كثير. وما قصة السامري والعجل من ذهب التي هي شهرة بني إسرائيل حين أشربوا حب العجل، وموقف نبي الله هارون ونبي الله موسى من ذلك، وكذلك أيضا في مثل هذه الحكاية والقصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حين قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم رسالة الله إلى فرعون الذي كان يدعي الألوهية ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. فدين الرسل كله قائم على التوحيد، فنبي الله موسى استنكر ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة: إنكم قلتم ما قالته بنو إسرائيل، مع أن الصحابة طلبوا التبرك، طلبوا أن يكون لهم سترة يتبركون بها فقط، ولم يكونوا يقصدون أن تعبد من دون الله عز وجل، هذا هو الظاهر في طلبهم. ومع ذلك استنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا شبه قولهم بقوم طلبوا عبادة الآلهة والشرك الأكبر. فهذا فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحديث احتج عليهم بما طلبوه مما هو دون الشرك الأكبر من التبرك ونحوه، بما وقع من الشرك الأكبر وهو ما طلبته بني إسرائيل من عبادة الآلهة. وبهذا يتبين علاقة هذا الحديث بالباب: من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، وأن هذا حرام وأنه لا يجوز. وكذلك أيضا دل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا قل علمه وجهل، فلربما وقع في الحرام، سواء كان من المحرمات العقدية أو من المحرمات الشرعية. كذلك أيضا دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا كان جاهلا ثم طلب أمرا عظيما فنبه فانتبه فلا شيء عليه. إذا كان جاهلا وقال قولا أو فعل فعلا أو طلب أمرا ثم بعد ذلك نبه فانتبه واستجاب فإنه لا شيء عليه، وهذا ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأمر الأعظم، وهو أن التعلق بالأشجار والأوثان وطلب التبرك بها هو شرك، هو شرك يقود إلى الشرك الأكبر الذي هو عبادة الأصنام. مع أن بعضهم قال هو كلها في الشرك الأكبر، لكن التحقيق في هذه المسألة التفريق بين مجرد التبرك وبين العبادة، مع أن هذا كان في الجاهلية لا ينفصلان، كان تبركهم وعكوفهم وتعليق أسلحتهم وكذلك أيضا عبادتهم لها كلها بابها واحد، لكن في هذه الأمة جاء التحذير الشديد من وسائل الشرك ومن ذرائع الشرك، مثل البناء على القبور حرام، لكنه ليس بشرك أكبر، لكنه حرام ومنكر وطريق إلى الشرك ويجب إزالة هذه الأبنية. وكذا لو تمسح بها فإنه حرام ومنكر وشرك، لكن ليس هو بالشرك الأكبر، وغيرها من الوسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وعليها بوب. ثم أيضا من دروس هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين في الوقوع في هذا الشرك. وفيه أيضا رد على من زعم أن الشرك لا يكون في هذه الأمة، فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الشرك قد يقع في هذه الأمة فيجب الحذر منه. وأولئك الذين زعموا أنه لا يقع الشرك احتجوا بحديث بعد فتح مكة: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وسبق أن أجبنا على ذلك وقلنا إن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن المقصود به يأسه عند فتح مكة حيث صار الإسلام هو الغالب، وفعلا لم يكن في جزيرة العرب دينان بعد ذلك، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى أن هذه الأمة ستعبد الأصنام. فإن قيل هذا خارج الجزيرة العربية، قلنا جاء في صحيح البخاري أنه أيضا ستعود في جزيرة العرب عبادة الأصنام في ذي الخلصة وغيره. فبهذا يتبين أن ما في هذه الأدلة من التحذير من الوقوع في الشرك أمره وشأنه عظيم. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر مسائل كثيرة عظيمة جدا، والآيات التي ذكرها والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لهذه المسائل. ذكر منها الغضب عند التعليم، نبي الله غضب عليهم، التشبه بأهل الجاهلية، سد الذرائع، كذلك أيضا الجهل ونحن حدثاء عهد بكفر وخطره، كذلك أيضا أن هذا من أعلام النبوة، كذلك أيضا قاعدة عظيمة وهي أن العبادات مبناها على الأمر والشرع إلى آخره. والدليل على ذلك أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، فهذا دليل على أن هذا كونه مستقر. آخر مسألة من مسائل الشيخ في هذا الباب وهي مهمة، قوله أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. فعلى الإنسان إذا وفق لتوبة ورجوع وعودة إلى الله عز وجل أن يمحو الآثار السابقات، فإنها خطيرة قد تبدو وتبقى بقاياها في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الباب يقتضي أنه لا يجوز كما قدمنا التبرك بشيء إلا بما جاء به الدليل. تفضل يا شيخ الباب الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصلي لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي ما أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أحسنت. هذه مسألة من مسائل الشرك، بوب لها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والوعيد الشديد، وأنه شرك بالله عز وجل، وعلاقته بكتاب التوحيد واضحة جدا، لأن الذبح من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. ذكر الآيات ثم الأحاديث الواردة. آية سورة الأنعام، قال الله تعالى: قل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي، يعني أخبر المشركين الذين يعبدون الأصنام يذبحون لها أنني على الضد من ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلاة كما قال العلماء تشمل الصلوات كلها، فرضها ونفلها، وهي مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الصلاة عبادة وفي ضمنها طلب. فالفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم، وفي الركوع وفي السجود يدعو الإنسان في سجوده، وكذلك أيضا فإن الصلاة مشتملة على الدعاء في آخر التشهد، فهي تجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وعلى هذا فإن الصلاة هي أشرف أنواع العبادة، بعد توحيد الله عز وجل. قل إن صلاتي لله وحده لا شريك له، ونسكي، النسك هو الذبيحة أو الذبح، ومحياي ومماتي أي كل ما آتي في حياتي وكل ما أموت عليه هو من الطاعة والإيمان والعمل الصالح، كله أقصد به رب العالمين، لله رب العالمين خالصا لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندنا أربعة أمور: صلاتي، نسكي خاصا، محياي ومماتي عموم، ما أحيا عليه وما أموت عليه من العمل. ثم ذكر أربعة أمور تحقق هذا الإخلاص: أولها لله رب العالمين، ثانيها لا شريك له، وهذا لبيان الدحض والبعد عن الشرك بجميع أنواعه، ثالثا وبذلك أمرت، أي أن الله عز وجل أمره بذلك، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ثم آخرها وأنا أول المسلمين، أي المستسلمين لله عز وجل في عبوديتي وطاعتي. قال العلماء وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام سبقه الرسل وكانوا من المسلمين، فأنا أولهم أي من هذه الأمة، وأيضا أولهم وأولاهم، أولهم وأولاهم. أحيانا تكون الأولية وأولية حسية، فهذه نقول عنها إنها خاصة بهذه الأمة، وأحيانا تكون الأولية أولية معنوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المبادرين إلى العبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على وجوب إخلاص العبادة لله باطنها وظاهرها، الباطن فيما يتعلق بالقلوب، والظاهر فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، ومنها الصلاة المشاهدة، ومنها الذبح وهو أيضا مشاهد. والشاهد من هذه الآية واضح جدا، وهو قوله ونسكي، فهذا دليل على أن الذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. الآية الثانية في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، بعد أن امتن الله عليه بالكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة، ومن نهر الكوثر أيضا حوضه يوم القيامة، فكلها داخلة في الخير الكثير. وفي الآية الثانية في سورة الكوثر أيضا جمع له صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة والنحر، فقال له الله له فصل لربك وانحر. الصلاة هذه الصواب أن المقصود بها العموم، وما قاله بعض المفسرين من أن المقصود بها صلاة العيد، عيد الأضحى، فهو صحيح، لكن هو جزء المعنى، هو جزء المعنى. فقوله فصل لربك وانحر، الصلاة عامة ومنها صلاة العيد، وكذلك أيضا النحر، النحر سواء كان لأضحية أو لهدي أو لما يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا كله عبادة لا يجوز أن تسلك، لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واللعن كما لا يخفى عليكم هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. الأربعة الذين لعنهم الله بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأول منهم من ذبح لغير الله، وهذا فيه بيان للمسألة المتعلقة بالباب، وهو أن من ذبح لغير الله يعني قصد الذبح التقرب لغير الله عز وجل فهو مستحق لهذا الوعيد وهو اللعن. وعلى هذا فهناك فرق في الذبيحة بين أنواع من الذبائح، لأن بعض الناس يخلط بينهم، بعض الناس يخلط بين أنواع الذبائح. الذبيحة التي للأكل، هذه ذبيحة للأكل فيشترط فيها أن يسمي الله، يعني التسمية، لكن هو ذبحها لأكل، ذبحها ليأكلها. وهذا النوع من الذبح هو الذي يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الأدلة الشرعية جاءت بحل ذبائح أهل الكتاب، لأنها ذبحت من أجل أن تؤكل، وهذا مستثنى بنص القرآن الكريم أن ذبائح أهل الكتاب يجوز أكلها، لأن الله عز وجل أحلها لنا بنص الكتاب. وما قاله بعضهم من أن أهل الكتاب مشركون، نقول نعم هم مشركون وكانوا مشركين زمن نزول القرآن، فلم يكونوا زمن نزول القرآن أهل الكتاب ليسوا بمشركين ثم أشركوا، وعليه فالحكم بحل ذبائحهم محكم، ولا يقول قائل إنهم تغيروا. نعم لو فرض أن واحد من أهل الكتاب صار وثنيا يعبد بوذا أو ملحدا شيوعيا لا يؤمن بالله إطلاقا لقلنا لا تحل ذبيحته، لكن المشركون من أهل الكتاب كانوا زمن رسول الله يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهذا بنص القرآن، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم بعد ذلك نزلت الآيات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فحينئذ الذبيحة التي يذبحها هؤلاء هي حلال، وأيضا ذبيحة المسلم إذا ذكر الله عليها فهي حلال. القسم الثاني من الذبائح وهو المتعلق بهذا الباب، الذبائح التي يكون الغرض منها القربى إلى الله، وهذه هي التي ينقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم يتقرب بذبيحته إلى الله، كيف؟ قال في مواطن العبودية. ما أظهر مواطن العبودية التي يكون فيها القربة إلى الله عز وجل؟ أظهرها الأضاحي وهدي الحج، فهذه ذبيحة يتقرب بها إلى الله. ومثله أيضا أية ذبيحة جاءت على السنة ونوى فيها القربة إلى الله عز وجل فهذه ذبيحة نقول لله، يتقرب بها إلى الله، فهذه ذبيحة أهل التوحيد. فمن هذا القسم الثاني الذي يقابله، فمن ذبح متقربا إلى غير الله عز وجل فهذا هو الشرك. مثاله ما كان يفعله أهل الجاهلية، ينذرون ويذبحون لأصنامهم، ويفعله أيضا أهل الشرك في الأزمنة المتأخرة في الأضرحة وفي غيرها، وللسيد فلان ينذر أو يذبح ويأتي بالذبيحة ويذبحها حتى لو ذكر اسم الله عليها، فإنه بنيته أن يكون ذبحها لفلان تكون ذبيحة شركية والعياذ بالله. فهذا الذي جاء فيه النهي وعليه بوب الشيخ رحمه الله تعالى. وثبت في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الله لعن من ذبح لغير الله، فهو مطرود ومبعد عن رحمة الله عز وجل. فتبين بهذا أن الذبح لغير الله عز وجل من الأنعام، يعني من الإبل أو البقر أو الغنم، والتقرب للسيد أو الضريح كما يفعله بعض المتصوفة وغيرهم، أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فيحذر من هذا. يقابله الذبيحة التي تقرب بها العباد إلى الله. وعليه فما الفرق بين الأضحية وبين ذبيحة الأكل؟ الفرق بينهما عظيم. ذبيحة الأكل تذكر اسم الله عليها لكن الغرض منها هو الأكل أو البيع أو غير ذلك. الأضحية الغرض منها التقرب إلى الله عز وجل بإنهار دمها. أما بقية من لعنهم الله عز وجل في هذا الحديث فهو من لعن الله، لعن الله من لعن والديه، وهذا يدخل فيه والعياذ بالله من لعن والديه مباشرة، وهذا لا يكون إلا من أسفه الناس وأحقرهم. ويدخل فيه ما جاء في الحديث الآخر أن يتسبب في لعن والديه، كما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني لا تسب آباء الناس ولا أمهاتهم فيؤدي هذا إلى أن يسب أباك وأمك، فعليك أن تحذر من ذلك. فلا تشتمهما مباشرة ولا تكن سببا في سبهما. الثالثة من هذه الحالات لعن الله من آوى محدثا. طبعا في رواية آوى وآوى ومعناهما متقارب، وأيضا محدثا ومحدثا. من آوى محدثا يكون المعنى المحدث هو البدعة، يعني يكون الغرض هو الناحية المعنوية اللي هي مثلا البدعة، آوى بدعة يعني آواها نصرها إلى آخره. وعلى كسر الدال آوى محدثة يكون الرجل الذي أحدث حدثا، وهذا الحدث يشمل إن كان حدثا مثل قاتل وفر من العدالة فآوى، أو محدثا في دين الله عز وجل من البدع وغيره. محدثا أو محدثا أيهما أعم في المعنى؟ أيهما أعم في المعنى؟ محدثا، أحسن، أعم محدثا، لأنه يدخل فيها المحدث في الأمور الجنائية ونحوها، ويدخل فيها أيضا أهل البدع، فمحدثا يدخل فيها الأمران. فمن آوى محدثا فهو ملعون، وهذا أيضا فيه تحذير شديد جدا من إيواء من أحدث في دين الله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق بأهل البدع، لأن هذا شأنه عظيم والعياذ بالله. أحيانا يحدث بعض أهل البدع بدعة، هذه البدعة في المجتمع المسلم المستقيم لا يستقر لها قرار لأنها مرفوضة. أخطر الحالات حين يؤويها بعض الناس، وهذا معنى حرص أهل البدع في أن يؤثروا على بعض المسلمين وبعض المجتمعات المحافظة على توحيدها ودينها حتى يحرفوهم ليكون هو من يؤوي البدعة والحدث والمقالة. ولكم أن تتصوروا سعة هذه القضية وعظمتها. الشيوعية هل يمكن يكون لها في بلاد المسلمين مكان؟ الجواب لا. لكن حين تأثر بها بعض المسلمين واعتنق المذهب الشيوعي آواها آواها وصار ممثلا للحزب الشيوعي وداعية إليه ويجمع الأنصار ويجتمعون وينشر دعوته وينشر كتبهم فصار مؤويل لهم. مثله الرافضة. المجتمعات المسلمية تكون سليمة من هؤلاء الرافضة. المنحرفين انحرافا خطيرا في دينهم. فماذا يصنعون؟ يأتون إلى بعض المسلمين ليكونوا متأثرين بهم شيئا فشيئا، وإذا به يؤوي هذه البدعة المغلظة. وهكذا بدع الضلالات في المذاهب والمقالات المختلفة، من مقالات الجهمية والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل الضلالات والبدع، ما تدخل بلاد المسلمين إلا إذا وجد من يؤويها. ولكم أن تعجبوا إذا نقلنا لكم كلمة أشهر منصر خطير في العالم الإسلامي حين قال كلمته المشهورة عن الإسلام والمسلمين: إن الشجرة لا تقطع إلا إيش؟ من خلال أحد أغصانها. ومن ثم أدخل الغزو الفكري، فصار الغزو الفكري لا ننتظره من خارج وإنما من داخل بلاد المسلمين. آووا. فكيف إذا كان الذي يؤويه دولة تعتنق الحزب الشيوعي أو القومي أو العلماني؟ قل عليها السلام. فإذا كان من آوى محدثا آواه فقط، يعني صاحب جريمة ولا صاحب بدعة أدخله عنده وآواه، فكيف بمن آوى البدعة ونشرها ودعا إليها والعياذ بالله؟ الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض معروفة، والمقصود بها الرموز والوسائل والعلامات والحدود، الحدود التي توضع كعلامات لتميز أملاك الناس، وهذا معروف في أراضي المسلمين ومزارعهم ونحو ذلك، يكون لها علامات. فبعضهم والعياذ بالله لضعف في نفسه إذا جاء الليل أو غاب صاحب الأرض يأتي ويغير، حتى إنه أحيانا يكون متفق على هذه العلامات، إنه هذه علامة فلان وفلان وهذه علامة فلان وفلان، ثم والعياذ بالله إذا جاء في الليل نزع العلامات وقدمها ليدخل إلى أرضه عددا من الأذرع والأمتار لا تنفعه في الدنيا، وإنما تكون عليه عذابا يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يحمل سواء كان 20 متر ولا 30 متر، من 7 أراضين، لك أن تحفر 7 أراضين وهو يحمله والعياذ بالله، وهذا يكون عقوبة له يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا يجوز تغيير منار الأرض. وهكذا يدخل في ذلك كل ما يتعلق بما بين المسلمين، لا يجوز الإنسان يعتدي، فلا يغير في أوراق شركة حتى يدخل فيها أشياء، يغير في مسمى شروط حتى يسلم من عقوبات أو يتحقق له مكسب، لا يجوز. كل هذه داخلة في هذا الباب، لكن شهرتها هي في هذه المسألة التي جاء بها النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون نعم ما نسأل ما نسأل، حتى بعض الفقهاء قال لو ذكروا المسيح توكل. نعم. نعم هذا كله داخل الذبح، لكن كونها تجهل أو ما تجهل هذا شيء ثاني. على العموم جهلها غير، لكن فعلها هو ذبح لغير الله، لأنه ما قصد به إلا التقرب إلى المقام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لو ذهب إلى الضريحة والمقام وقال بسم الله، هم يذبحون يقول بسم الله لأنه مسلمون يقول بسم الله، لكن هو بسم الله لكن الغرض ما هو؟ التقرب إلى صاحب المقام. ما يوجد هذا، لا يوجد، لا يوجد هذا إلا إذا كان يجهل فيه مقام وإن فيه تقرب وإنه يكون سبب للولد. إذا كان ما يجهل هذه الأشياء، إذا كان هذه المرأة أو غيرها لا تجهل أنه مقام وأن مقامه عظيم وأنها أمرت بذلك ونصحت به وأنه في هذا المقام ربما يتحقق لها وجود الولد أو، لكن هل هذا خطير؟ نعم. وهل هذا يقع؟ نعم. وهل يجب توعية الناس؟ نعم، نسأل الله العافية. طيب نأتي إلى قصة الذباب. أولا انظروا إلى الرواية، الرواية ماذا تقول عن طارق بن شهاب أن رسول الله، عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، تقول بعض الروايات أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه شيئا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب إلى آخره. الحافظ ابن حجر يقول عن طارق بن شهاب إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. هذه الرواية ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وقال رواه أحمد، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وساق إسناده. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش عن سنان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. لكن أين هذه الرواية؟ هذه الرواية لم نجدها إلا في كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد للإمام أحمد. لكن الذي في الزهد أنها من طريق سليمان بن ميسرة كما ذكر الإمام أحمد، كما ذكر كما نقل ابن القيم عنه، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. وهذا الإسناد في الزهد إلى سلمان الفارسي صحيح، ومن ثم فالذي يترجح والله أعلم في هذه الرواية أنها موقوفة والعلم عند الله، يعني هي صحيحة موقوفة إلى سلمان الفارسي. سلمان الفارسي صحابي جليل، فسواء قلنا إنها موقوفة عليه أو بعضهم قوى مثل هذه الرواية، فالقصة كما هو معلوم لديكم أن رجلين مرا على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر من عنده أحد حتى يقرب له شيئا، فأحدهما قالوا له قرب قال ليس عندي شيء أقربه. قال أقرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. الآخر قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذا فيه إشارة إلى أن الذبح لغير الله لا يجوز، وأن التساهل في الشرك هو من أخطر الأمور. فانظروا إلى قصة هذا الرجل في هذه الرواية، كيف أنه تساهل والعياذ بالله في ذباب، ظن أنه لا يساوي شيء، لكن لما قصد به التقرب لهذا الصنم والعياذ بالله صار مستحقا للدخول في النار. والآخر أبى وامتنع فقتلوه فدخل الجنة. قال العلماء فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يقرب الأبقار والأغنام والإبل للأصنام ويذبحها لغير الله عز وجل؟ هذا في بيان هذه المسألة، وعلاقتها بمسألة الذبح علاقة واضحة جدا، واضحة جدا. نعم. هو المسائل المتعلقة بهذا، من هذه المسألة التي سأل عنها أخوكم وهي مسألة الإكراه، لأن هذا الباب فيه عدة مسائل كثيرة، ومنها هذه المسألة التي سأل عنها أخوكم، وهو أنه هل يقال عنه إنه مكره أم لا؟ هل يقال عنه إنه مكره أم لا؟ فبعضهم أخذ من هذه الرواية أن الإكراه على العمل لا يقبل، وهذا قول عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى. أساسه هل الإكراه يكون بالقول وبالعمل، أم الإكراه الذي يعذر صاحبه إنما يكون بالقول فقط؟ جمهور العلماء قالوا الإكراه يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بالقول كما في قصة عمار، فقد يكره على أن يتلفظ بالكفر فيتلفظ ويعذر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. وقد يكره الرجل على عمل وهذا العمل فيه كفر ويكون معذورا وهو الصحيح. بعضهم قال لا، الإكراه إنما يكون بالقول ولا يكون بالعمل. احتجوا بمثل هذه الرواية في الحديث، قالوا لأن هذا لم يقبل منه، هو مكره ولم يقبل منه. لماذا؟ قال لأنه في العمل وهو الذبح لا يجوز له أن يقع في الشرك. واضحة مشايخ المسألة؟ واضحة. هذا هو الاحتجاج. لكن هل الحديث صريح في الإكراه؟ بعد التأمل لم أجده صريحا، لم أجده صريحا. كيف؟ الأول الذي قرب، لماذا لم يقبل أنه مكره؟ كيف دخل النار وهو قرب؟ فنقول أين الإكراه في هذا الحديث؟ لأن الحديث صنم لا يجوزه، يعني طريق لا تمر من عنده إلا إيش؟ إلا بأن تقرب. طيب ارجع، يمكن أن يرجع ولا ما يمكن؟ يمكن أن يرجع، يمكن أن يذهب بطريق ثاني. أين الإكراه؟ الإكراه لو أنه قبضوا عليه وأمسكوا به وقالوا له لا نفكك ولا نطلق سراحك حتى تقرب، فحينئذ يأتي بحث هل هو مكره أو ليس بمكره. لكن أن يقال له لا تمر إلا بأن تقرب من عنده، فالأول قرب بلا إكراه، قال ما عندي شيء يتقرب فقرب، والثاني أبى فقتلوه فدخل الجنة. نعم. هذا الذي يقول إنه إذا كان مكره ولا غير مكره، فإذا كان مكره لا بأس، إنه ربما لو قيل له اذبح يذبح وينوي أنها لله أو أي شيء من هذا، لكن حتى مع كونها ظاهرة أنها للصنم لا تضر إذا كان مكرها الإكراه الحقيقي، كما رجحنا خلافا لما قال به بعض العلماء أن الإكراه يقع في القول ويقع في العمل، لكن القصة فيما يظهر لي ليس فيها إكراه. نعم يا شيخ. ممكن، لكن أيضا لا تزال صورة الإكراه ليست يعني. نعم. هم هكذا قالوا، لأنه دليل على ما تقول أنه راض بذلك أنه قال لا أجد ما أقرب، يعني لو جابوا إليه شات ربما قربها، لأنه يقول بس ما عندي. فالمشكلة عنده ليست أنه يجوز أو لا يجوز، وإنما المشكلة عنده أنه لا يجد، والله أعلم. تفضل يا شيخ. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. رواه أبو داود، ممنوع من الصرف. طيب، هذا الباب أيضا ملحق بالباب الذي قبله، قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فهو متعلق بالذبح، لكن قصد به أن يذبح بمكان، فإذا كان هذا المكان مما يذبح فيه لغير الله عز وجل فلا يجوز الذبح فيه، نظرا لمشابهة هؤلاء القوم المشركين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية والحديث. أما الآية فهي قصة مسجد الضرار، قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقصة مسجد الضرار معلومة، وهو المسجد الذي اتخذه المنافقون وبنوه في أطراف المدينة لأغراض لهم، وأساس هذه القصة هو أن هناك كان من أهل المدينة رجل تنصر وتعبد وفاق أقرانه حتى كان يلقب في المدينة بأبي عمرو الراهب، هكذا اسمه، فكان على منزلة جليلة في النصرانية، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم هاجر إلى المدينة كفر وحقد ولم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وصار يكيد للمسلمين. ذهب إلى ملك الروم والفرس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بهم، وصار يتآمر معهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون مندوبا لهم في حرب المسلمين في المدينة، كما أنه كان يلتقي باليهود والتقى بمشركي مكة وكان معهم في غزوة أحد، في غزوة أحد، وهو الذي حفر الحفرة التي سقط فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجرح وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. كان حفرها أبو عمرو هذا، وهذا الرجل أبو عمرو سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق، فصار لا يعرف في السيرة النبوية إلا بأبي عمرو الفاسق. فهذا الرجل كان من ضمن التخطيط مع النصارى خارج الجزيرة العربية ومع مشركي مكة ومع اليهود أن يكون لهم تجمع داخل المدينة، ففكروا في أن أحسن مكان للتجمع أن يبنوا مسجدا حتى لا يثير ريبة، وفعلا بنوا مسجد اسمه مسجد الضرار، وهذا المسجد مكانه طبعا محي، مكانه جهة قباء في المدينة، فبنوه في ذلك الوقت خارج المدينة. ثم لخبثهم ومكرهم ونفاقهم أرادوا أن يضفوا عليه الشرعية، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لابن السبيل والمحتاج، ونريدك يا رسول الله أن تصلي فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستعد لغزوة تبوك، قال: إنا على سفر ونصلي فيه إذا رجعنا إن شاء الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين غزوة تبوك، فلما رجع منها وقبل أن يصل المدينة بيوم وليلة نزل القرآن بفضح أهل الضرار في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين صادا لمن حارب الله ورسوله، ففضحهم الله وكشف أمرهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأمرهم أن يحرقوا المسجد بمن فيه، يحرقوه بمن فيه، هرب من فيه وأحرق المسجد وقضي عليه، وأنزل الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى لرسوله: لا تقم فيه أبدا. وهذا هو الشاهد، لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد هو مسجد قباء، وجاء في صحيح مسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو مسجدي هذا. ولا شك أن الرواية والقولان صحيحان، فمسجد قباء هو أول مسجد، وأيضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا مسجد أسس على التقوى. ففي هذه الرواية فيها فوائد كيف يتآمر المتآمرون، كما قلنا لهم قبل قليل آوى محتفى في الباب السابق، وهنا مسجد يصلى فيه ويتآمر معه الناس لحرب الإسلام. أما الشاهد منه المتعلق بالباب فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في هذا المسجد المشبوه الذي لم يبنى لله عز وجل، وعليه فيدخل فيه كل مسجد شبهه، مسجد قادياني، مسجد رافضي، ومسجد فيه قبور، كلها تدخل في هذا فلا يجوز الصلاة فيها، والعياذ بالله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.